وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند فليس بعد ردد التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال رحمه الله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بيان أقسام التوحيد، والتوحيد إما أن نقسم على ما قسم المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام ولا إشكال. وهذا الذي يقول بعض الناس من أن تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام هو من البدع، فهذا والله أعلم لا يعرف البدعة أصلا، لأننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد لا بالتقسيم، وهذه حقيقة البدعة. الثاني أن العلماء رحمهم الله تعالى نظروا في نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن التوحيد لا يخرج عن ثلاثة أقسام أو عن قسمين ولا إشكال. ولو جاء إنسان وقال أنا لا أعرف هذا التقسيم ولا غيره، لكن أنا أقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، وأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات، وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون له كل عباده ولا يصح أن يصرف شيء من العباد لغير الله، نقول لا بد أن تدرس الأصول الثلاثة والقواعد وكتاب التوحيد والواسطية وهذه الأمور. لا، فهو موحد كالذي يصلي الآن ويأتي بالصلاة تامة شروطها وأركانها واجباته وتنتفي عنه الموانع فصلاته صحيحة، ولو تسأله ما هي أركان الصلاة وشروط الصلاة يقول والله لا أدري، لكن أنا أصلي على صفة كذا وكذا وكذا، فهذه الصلاة صحيحة. وهذا تقسيم الصلاة إلى شروط وأركان واجبات، لو قال قائل أنها من البدع نقول أنت الذي لم تفهم البدع، وهذا من باب تقريب الأفهام. وهذه الأمور يعني أي الشروط والأركان والواجبات لا يوجد شرط من الشروط ولا ركن من الأركان إلا وذكر له العلماء دليلا من الكتاب أو السنة، وهذه هي طريقة السلف. كذلك لو ذكرنا في النحو مثلا في الكلام، الكلمة الكلام قال إما اسم أو فعل أو حرف، أيضا قل أن هذا بدعة، وبهذا الأمر يرد كل ما جاء عن العلماء والله أعلم. إذا قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام يكون التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد لغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، قلنا لا نهتم إلى هذا التعريف، ومن يعني يناقش أو يناظر في هذا التعريف نقول ليس وراء هذا كبير فائدة، وإنما نريد أن نعرف التوحيد شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع. فالتوحيد شرعا وافراد الله سبحانه وتعالى ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا إذا أردنا أن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وإذا أردنا أن نقسم التوحيد على ما قسم المؤلف يكون التوحيد الأول توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الإرادة والقصد، أي توحيد الألوهية. نعم، فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنه أول واجب وأوجب الواجبات هو التوحيد، بخلاف يعني ما عليه أهل الباطل أنهم يقولوا أول شيء لابد من الشك أو كذا أو غيره، أو أول ما يدعى إليه الصلاة، ورد عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. أول واجب على العباد معرفة الرحمن سبحانه وتعالى بالتوحيد. نعم، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. معرفة الرحمن، إذن لا يمكن أن يكون التعرف على الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. نعم، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. نعم، إذن هو أعظم أمر، وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، بل لا تخلو منه آية أي من القرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا. إثبات أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلا، على ما ذكرنا من تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، هو الآن يعني كأنه يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. نعم، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الله سبحانه وتعالى هو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا مثال سابق. وكما يعني قيل أن البدعة أمر محدث في الدين ليس له أصل، كذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من عدم، نعم، بلا مثال سابق. قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الأول والآخر في إحاطة زمانية، والظاهر والباطن في إحاطة مكانية. وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه الأسماء، ويعني الأصل أن نراجع ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. الأحد، الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. القدير، القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، والقوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف. الأزلي أي أن صفات الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى متصف بها، ولا يعني كما يقول أهل الباطل أن الله سبحانه وتعالى استحق اسم الخالق بعد أن خلق، فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. الصمد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. وقيل أن من معاني الصمد هو الذي لا جوف له، وأن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلاق في حوائجها، ولا يمكن أن نلتجئ إلا لله سبحانه وتعالى، والذي قام بنفسه وقام غيره به. نعم، المهيمن العلي، أي علو الذات وعلو الصفات. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. علو في الذات، أدلة العلو في الذات إجمالا الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وعلو في الصفات، نعم، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والأعوان لم يكن مع الله سبحانه وتعالى معين. وهذه يعني الأشياء، أربع أشياء أبطلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى أن الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ قال: لابد أننا في الصفات المنفية عن الله ننفيها عن الله، كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. له العلو، قلنا تنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو، تارى بذكر العلو وتارى بذكر الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، وتارى بذكر الاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. وكذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. والسنة وردت بأنواعها الثلاثة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى: السنة القولية والفعلية عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد، والسنة التقريرية في حديث الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. نعم، بلا كيفية، هذه العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى. بلا كيفية أي أننا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، نثبت أن لله سبحانه وتعالى كيفية حقيقية تليق بجلالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. إذا معنى بلا كيفية هنا أي أن نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية حقيقية تليق بجلالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. نعم، ومع ذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يجمع كما جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وذكر شيخ الإسلام أنه عندما جاء الجمع بين العلو والمعية في الكتاب والسنة لابد أن نجمع، وأنه لا تعارض بين العلو والمعية، لكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله سبحانه وتعالى حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. فناسب أنه عندما ذكر أدلة العلو أن يذكر أدلة المعية. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ويثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، ومقتضى المعية جميع معاني ربوبيته سبحانه وتعالى: علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره. والمعية الثابتة لله سبحانه وتعالى إما معية عامة أو معية خاصة. فالمعية العامة تشمل كل مخلوق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. والمعية الخاصة إما بشخص أو بوصف. بشخص: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. والمعية الخاصة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، فذكر العلو ثم ذكر أدلة المعية، وكأنه يقول لك أن الكتاب والسنة فيها الجمع بين العلو والمعية، إذا لا بد أن نجمع. وإذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، لا يمكن أن يكون ممتنع بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وهذا ليس ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. نعم، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. ومع ذا مطلع على ما يفعل العباد، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه قد يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في العلو أنه قد يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم، قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. كأنه يشير إلى هذا، إلى معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون المعية ومقتضى المعية جميع معاني ربوبيته. نعم، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره. نعم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. كذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب حقيقي، ولكن قرب خاص بالمؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال القرب لله سبحانه وتعالى، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب خاص بالمؤمنين، قرب حقيقي لقشرات عظمة الأماثل قرب المخلوقين، وصان الله سبحانه وتعالى الذنوب عن الظنون الكاذبة. وذكر القرب والمعية لا يمكن ينافي العلو. لماذا؟ لأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولأن هذا إذا كان ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون ممتنع بالنسبة للخالق كما ذكرنا، وهذا ليس ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، كما تقول ما زلنا نسير، والقمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية قال هو من أصغر مخلوقات الله وهو مع المسافر وغير المسافر. نعم، لكن مع أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يصانع عن الظن الكاذبة، مثل يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن يتنزل الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم، فهو سبحانه وتعالى إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى العلو له، هذا لا يمكن أن ينافي القرب والمعية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وهو القريب مع أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم. حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. حي إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتونه لله سبحانه وتعالى. حي لا يموت، ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. والحي فيه إثبات كمال الذات، والقيوم فيه إثبات كمال السلطان، وباجتماع الاسمين يكون لله سبحانه وتعالى إثبات الكمال الذاتي والكمال السلطاني. ولذلك قيل عن الحي والقيوم أن اسم الله الأعظم، وجاءت في القرآن في ثلاثة مواضع أي الحي القيوم، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. إذن الحي في كمال ذاتي، والقيوم في كمال سلطاني، هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، فكل شيء مفتقر إلى الله، والله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. حي وقيوم فلا ينام، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وقلنا ننفي كما نفى الله سبحانه وتعالى وكما نفى النبي عليه الصلاة والسلام مع إثبات كمال الضد، وكمال الضد هنا لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته. وأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يلخصون القواعد، يعني إذا أردت أن تكون على طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لابد أن تذكر ثلاث قواعد: الإثبات والتنزيه، وأن المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والصنع عنها بدعة. الإثبات الدليل وهو السميع البصير، دليل الإثبات، ودليل النفي ليس كمثله شيء، وأن المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة ولا يحيطون به علما. ولابد أن تسير على هذه القواعد الثلاثة في كل الأسماء والصفات، أن تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، تنزه الله سبحانه وتعالى مماثلة المخلوقين، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كيفية تليق بجلاله عظمته لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. لا يمكن أن المخلوق يماثل الخالق سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم. حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لماذا؟ لأننا لم نر الله، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. فإذا أردت أن تخبر عن شيء لا بد يكون لك علم هذا الشيء، إما بالمشاهدة أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل، أو بخبر الصادق. وهذه كلها أي في بيان الكيفية لم يرد في هذا أننا لم نرى الله وليس له مثيل ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن القول في الكيفية قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. نعم. أن الله سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الوجه، ولا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم معنا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى والحكم والقضاء وأقسام الحكم والقضاء والإرادة إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، كذلك حكم شرعي وحكم كوني. نعم. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. هو المنفرد بالخلق والإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وحاكم حكم شرعي وحكم كوني بما أراده سبحانه وتعالى. نعم. فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله. أراد أن يبين رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما الخلق عامله، وقدر الله سبحانه وتعالى وكتم مقادير كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى قام الحج على الخلق بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا اهتدى الإنسان فهذه الهداية هي مواهب الرب الجليل، فليس منها ولكن تلك مواهب الرب الجليل. فكل إنسان يهتدي ويسير على ما جاءت به الشريعة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وكل من نسأل الله السلامة والعافية ضل عن الصراط المستقيم فهذا يعذب وقد قامت عليه الحجة. وأن الدين الإسلامي دين عدل، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد. نعم. فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، وهديناه النجدين. نعم. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. فمنهم الشقي والسعيد، وأن هذا هو بقضاء الله وقدر، لكن لا بد أن يكون للإنسان إرادة ومشيئة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة. نعم. ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الخلق بلا جرم وبلا عمل. نعم. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لأنه لو سأل سائل قال لماذا كان يعني في الخلق شقي وسعيد ومؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم وغيره، نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض وغيره ما قدره الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة يستوجب الشكر عليها والثناء سبحانه وتعالى على كل ما يقدر في هذا الكون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي وغيرها لابد منا الرضا والتسليم، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك وأهله ومحاربة الشرك وغيره، هذا أمر وهذا أمر. نعم. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. ليس كمثل الشيء، والسميع البصير. البصير إما أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، أو البصير إدراك المرئيات، وإدراك المرئيات إما إدراك عام أو نصر وتأييد إنني معكم أسمع وأرى، أو تهديد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ألم يعلم بأن الله يرى. وكذلك السميع تأتي بمعنى المجيب، إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء، أو إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات عام وخاص وتهديد، فهذه كلها تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع والبصير. وكأنه يذكر يعني في هذه الأبيات شرح السميع والبصير. نعم. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وهو الغني، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الغني، الأصل أنه لا يمكن أن يطلب شيء إلا من الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. ولذلك يعني ناسب أن يذكر الرزق بعد أن ذكر الغنى. فإذا كانت الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، ولا يطلب أي شيء أصلا إلا من الله. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما ابتغينا العزة بغير قال أذلنا الله. نعم، وقال ذكرنا آيات، وذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بطلان عبادة ما سوى الله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وغيرها من الآيات. نعم. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، ولا نستطيع أن نستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. أراد المؤلف رحمه الله تعالى إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى كلام حقيقي لقشرة عظمة لا يماثل كلام المخلوقين. يثبتون الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى، بكلام حقيقي لا يماثل كلام المخلوقين. كلم الله موسى تكليما عليه الصلاة والسلام، وأكد هذا الكلام بتكليما، وأن هذا أي تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام في مزية ومنقبة لموسى عليه الصلاة والسلام. وكلم الله سبحانه وتعالى غير موسى عليه الصلاة والسلام، وناداهما ربهما. طيب، قال ولم يزل بخلقه عليما. كلامه على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام قبل أن يكلم موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يستحق أن يكون الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة أي بصفة الكلام بعد أن كلم موسى عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال الكلام والخلق وغيره من الصفات قبل أن يعني يخلق الخلق، وقبل أن يكلم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. ناسب أنه بعد أن ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه اللاق به، أن يذكر أن القرآن كلام الله، ولم يكتفي بما تقدم، لأن الكتب المنزلة من السماء كلها كلام الله، لكن عندما كثر الجدال والخوض في هذا الباب ناسب أن يذكر معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، لأن هناك من يقول بخلق القرآن. نعم، فقال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، بأنه كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ أي هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي قبضا ووصفا. نعم. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. ولا نقول بخلقه، ولا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء به من عنده. نعم. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. نعم، فكما قال يعني الصوت والألحان، وعندما نكتب فهذه الكتابة والسماع والصوت فهذه كلها تضاف إلى المخلوق، فهي مخلوقة مثله. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة اللفظ والملفوظ، اللفظ والملفوظ. الملفوظ أي المتلو، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من قال مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. واللفظ والملفوظ، فاللفظ هو يعني عندما يتلفظ الإنسان بهذا الكلام، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. والملفوظ أي المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. فلا بد أن نفرق بين اللفظ والملفوظ. نعم، والذي لا يفرق قد يجعل كلام الله سبحانه وتعالى إما مخلوق أو يقول بالقول الآخر يمكن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. يعني سواء كان في صفة الكلام أو غير من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن توصف صفات الله سبحانه وتعالى بأنها مخلوقة أو أنها حادثة، أي حدثت ولم تكن ثابتة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. يعني الكلام يضاف إلى من قال مبتدئا لا من قال مبلغا مؤديا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. سوف يأتي معنا في العقيدة الواسطية أن عناصر الدلالة والإفهام أربعة، وكل كلام اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة وجب أن يقبل. وهذه الأمور الأربعة اجتمعت في كلام الله، واجتمعت في كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية، وهذه اجتمعت كما ذكرنا في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذه الأمور الأربعة نستطيع أن نرد على المخالفين. نقول لهؤلاء عندما يعني يتركوا أدلة الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة من إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، ويقول فلان يقول من المتهوكين والحيارى والمجوس والصابع وغيرهم، نقول لهم هل هؤلاء أعلم أم الله؟ لابد يقول أن الله سبحانه وتعالى أعلم. هل هؤلاء أصدق أم الله؟ لابد يقول الله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء استطاعوا أن يأتوا بأحسن مما ورد في الكتاب والسنة؟ لا يمكن يقوله إلا أن ما جاء في الكتاب والسنة في بيان وفصاحة وعلم وصدق. وهل هؤلاء أرادوا هداية الخلق أكثر مما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا بد أن يقولوا لا. إذن لا بد أن ترجعوا إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وتتركوا ما كان عليه المتهوكين والحيارى من المجوس والصابع وغيرهم. نعم، وقد روى الثقات عن خير الملاب أنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. أراد بهذا الكلام إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى وجه الله أقبل. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يلق جلالة عظمة الأماثل نزول المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذبة مثل أن ظن أن السماء تظل وتقل وتحيط به. وأهل السنة والجماعة يردون على من أول النزول بأن نزول الرحمة أو الأمر أو الملائكة بأمور، منها أنه مخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل، وأن نزول الرحمة والملائكة يكون في كل وقت ولا يختص بثلث الليل الآخر، وكذلك نحن نريد نزول الرحمة إلى الأرض، وكذلك أيضا أنه لا يمكن أن الرحمة أو الملائكة تتكلم بهذا الكلام تقول هل من سائل، وهذا كله فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى وجل أقبه. أيضا أن الناس بالفطرة يثبتون النزول الإلهي لله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، ولذلك تجد الناس يجتهدوا في القيام في ثلث الليل الآخر بخاصة في العشر الأواخر من رمضان. نعم، وهذا في سعة فضل الله سبحانه وتعالى وجوده، وفيه الحرص على أننا نقوم في هذه الساعة. نعم. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. أشار بهذا الكلام إلى إثبات صفة المجيء والإتيان، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء وإتيان حقيقي لقشرات عظمته لأماثل مجيء المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين الخلائق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من غمام والملائكة؟ نعم. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. أشار بهذا الكلام إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأدلة الرؤية تأتي معنا إن شاء الله تعالى أربعة في القرآن، وأضاف إليها يعني بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أدلة ثلاثة. وهذه الأدلة الثلاثة يحتج بها المخالفين لأهل السنة والجماعة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلب هذه الأدلة عليهم. منها ما ذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداؤه رأوا أولياؤه. وهذا الكلام للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. في الغالب أن كل من ينكر الصفات الغالب أنه لا بد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له صفات، فالذي ينكر الصفات ينكر الرؤية. نعم، قال أن الرؤية ثابتة بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات، ولا يمكن نتعدى ما جاء عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رؤية عيان وبالبصر، وشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء إنكم سترون ربكم، وأنه عليه الصلاة والسلام أثبت هذه الرؤية ولا يمكن نتعدى ما جاء من تفسير عليه الصلاة والسلام. نعم، وكذلك إجماع الأمة. قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. أشار بهذا الكلام إلى أن آيات الأسماء والصفات، كل الآيات في الأسماء والصفات هي من قبيل المحكم لا من قبيل المتشابه، فكلها محكمة بينة واضحة من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني من المتشابه المطلق الذي لا أعلمه إلا الله. فكل ما ورد في الكتاب والسنة يمكن وصول إلى معنى. نعم. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. أشار بهذا الكلام إلى أن الأسماء والصفات توقيفية، أي توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا تجاوز القرآن ولا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن الأحاديث الصحاح لا الأحاديث الضعيفة، فحقه التسليم والقبول، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، كما قال الشافعي تقول آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله، النتيجة يهدك الله. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم أولا يستدلوا ثم بعد هذا يعتقدوا، خلافا لأهل الباطل فهم أولا يعتقدوا ثم بعد هذا يستدلوا ويلوى أعناق النصوص. نعم. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها صريحة يعني إثبات المعاني وإثبات أن لله سبحانه وتعالى كيفية لإقجالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو التغيير، والتحريف إما تحريف لفظي أو تحريف في المعنى. والتحريف الأصل أنه قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل. لماذا؟ قال لأن هذا هو الذي جاء في القرآن. الثاني أن هذا أقرب للعدل، أن نصف هؤلاء بأنهم يحرفون النصوص لا تأويل. الثالث أن التحريف فيه تنفير النفوس من هذا الأمر، فلو تقول للإنسان أنت مؤول قد يفرح، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكن لو تقول أنت محرف يخاف من هذا اللقب. الأمر الرابع أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل تعطيل كلي كتعطيل الجهمية لأنهم أنكروا كل الصفات، أو تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، التكييف يسأل عنه بكيف، كما سأل الرجل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرحمن عرش استوى، قال كيف استوى، هذا السؤال عن الكيفية. فالتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا، وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، لا يمكن أن ندرك الكيفية، لأن لم نر الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. التمثيل أن تذكر للشيء مثيل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قول يقول أننا لابد أن نكون على ما كان عليه السلف الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وقول أئمة الهدى ثم الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في الأسماء والصفات واختلفوا في الفقه، وهذا دليل أنهم رضوان الله عليهم اتفقوا في هذا الباب، فلا بد أن نوافق السلف ولا نخالف السلف. ثم نقل لنا اختلافهم في الفقه ولم يقل لنا اختلافهم في العقيدة، ولو كانوا قد اختلفوا في العقيدة لنقل لنا كما نقل لنا الاختلاف في الفقه مسائل فقهية. طوبى إما من الطيبات أو أنها شجرة في الجنة، والمعنى الأول أعم لأنه يعم الشجرة وغيرها. لمن بهديهم قد اهتدى وسار على طريقة السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمن معرفة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهم الصحابة رضوان الله عليهم، نوله ما تولى نسله جهنم وساءت مصيره. نعم. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. ولا تلتمس الهدى من غير الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال عليكم سنتي. نعم. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، وقال عليه الصلاة والسلام لا يأتي الزمن إلا ما بعده شر منه حتى تلقون ربكم. وهذا يعني في هذا العصر هناك من ينكر حتى هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية، وأتوا بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.